الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييكم أيها المستمعون الكرام، وأبدأ معكم الحديث في هذه الحلقة عن بعض ألفاظ القرآن المحتاجة إلى بيان بما قاله العرب الفصحاء في شعر ونثر. ومستهل حديثنا اليوم في مادة السين والهاء والراء الساهرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة الفلات ووجه الأرض. قال أمية بن أبي الصلت: وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم، أي تكلموا. السين والواو والهمزة السواء، سواء السبيل وسطه. قال عيسى ابن عمر: ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي، أي وسطي. وقال حسان ابن ثابت: يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا ويح أنصار النبي ونسله بعد المغيب في سواء الملحد. وفي مسائل ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى في سواء الجحيم. قال: وسط الجحيم. أما سمعت قول الشاعر: رماها بسهم فاستوى في سوائها وكان قبولا للهواذ الطوارق. قال: أخبرني عن قوله تعالى سواء بيننا وبينكم. قال: عدل. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: تلاقينا فقاضينا سواء ولكن جر عن حال بحالي. السين والواو والراء السورة، تهمز ولا تهمز، فمن همزها جعلها من أسأرت، يعني أفضلت، لأنها قطعة من القرآن. ومن لم يهمزها جعلها من سورة البناء، أي منزلة بعد منزلة. قال النابغة في النعمان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة في هذا البيت سورة المجد، وهي مستعارة من سورة البناء. السين والواو والطاء السوط. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فصب عليهم ربك سوط. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييك أخي المستمع الكريم في مطلع هذا اللقاء من هذه الحلقة من غريب القرآن، وفيها نفسر ألفاظا من القرآن الكريم ببيان شيء مما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. وقد كان الحديث فيما سبق قد نال شيئا من مادة السين واللام والميم، وتوقف بنا الكلام عند وعد بإتمام الحديث عن هذه المادة. من ذلك يقال السلام عليكم، يراد اسم السلام عليكم، كما يقال اسم الله عليكم. وقد بين ذلك لبيد فقال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ويجوز أن يكون معنى السلام عليكم السلامة لكم، وإلى هذا المعنى يذهب من قال سلام الله عليكم وأقرئ فلانا سلام الله. ويسمى الصواب من القول سلاما لأنه سلم من العيب والإثم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم، أي رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصلح، وهو السلم والسلم والسلم. قال رجل من أهل اليمن جاهلي: أنائل إنني سلم لأهلك فاقبلي سلمي. فيها ثلاث لغات: سلم وسلم وسلم. ويقال للدلو سلم مفتوحة ساكنة اللام، ويقال أخذته سلما، أي أسرته ولم أقتله ولكن استسلم لي. وكذلك السلم الذي تسلم فيه، وهو السلف الذي تسلف فيه، على قولا كان فيه مسددا. السين والراء والباء السارب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي متصرف في حوائجه، يقال سرب يسرب. وقال الأخنس ابن شهاب التغلبي: أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم، ونحن خلعنا قيده فهو سارب. يريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة إلى غيره، وقاربوا قيد فحلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم خوفا أن يغار عليها. ونحن أعزاء نفتري الأرض نذهب فيها حيث شئنا، قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث شاء، فحيثما نزع إلى غيث تبعناه، أي ذاهب. السين والراء والباء واللام السرابيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي قمصا، وسرابيل تقيكم بأسكم، أي دروعا. وقال كعب بن زهير: شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل. السين والراء والدال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. يقال درع مسرودة، أي مسمورة الحلق. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوابغ تبع. وقدر في السرد، أي في النسج، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتقلق، ولا غلاظا فتكسر الحلق. ومنه قيل لصانع حلق الدروع سراد وزراد، تبدل من السين الزاي، كما يقال سراط وزراط. والسرد الخرز أيضا. قال الشماخ: شككنا بأحشاء الذناب على هدى، كما تابعت سرد العنان الخوارز. السين والراء والدال والقاف السرادق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، كسرادق الفسطاط، وهي الحجرة التي تطيف بالفسطاط. قال رؤبة: يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، أنت الجواد ابن الجواد المحمود، سرادق المجد إليك ممدود. وحكم أحد ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك، وسمي جده الجارود لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم، فشبه بالسيل الذي يجرد ما مر به. وقال سلامة بن جندل: هو المولج النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردقي، أي له سرادق. السين والراء والراء السر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. السر الإفصاح بالنكاح. قال الحطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم، ويأكل جارهم أنف القصاع، يصفهم بالعفة والكرم، فهم يعفون عن سر الجارة ويؤثرون ضيفهم، وهو متحرك الحروف. والسلم شجر واحدته سلمة متحركة بالفتح. وقوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي درج. قال ابن مقبل: لا تحرز المرأة أحجاء البلاد ولا تبني له في السماوات السلاليم. وأحجاء البلاد نواحيها وأطرافها. مادة السين والميم والدال. السامدون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: وأنتم سامدون. قال: السمود اللهو والباطل. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد: ليت عادا قبلوا الحق ولم يبدوا جحودا، قيل قم فانظر إليهم ثم دع عنك السمودا. السين والميم والراء السامر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: مستكبرين به سامرا تهجرون. سامرا أي متحدثين ليلا، والسمر حديث الليل، وأصل السمر الليل. قال ابن أحمر: من دونهم إن جئتهم سمرا، عزف القيان ومجلس غمر، أي ليلا. ويقال هو جمع سامر، كما يقال طالب وطلب وحارس وحرس. ويقال هذا سامر الحي، يراد المتحدثون منهم ليلا وسمر الحي. السين والميم والياء السمي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: هل تعلم له سميا. قال: ولدا. أما سمعت قول الشاعر: أما السمي فأنت منه مكثر، والمال فيه تغتدي وتروح. السين والنون والألف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سأل ابن الأزرق ابن عباس رضي الله عنه فقال: أخبرني عن قوله تعالى: يكاد سنا برقه. قال: السنا الضوء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت أبا سفيان ابن الحارث يقول: يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا، يجلو بضوء سناه داجي الظلم. السين والنون والميم التسنيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. تسنيم يقال أرفع شراب في الجنة، ويقال يمزج بماء ينزل من تسنيم أي من علو، واصل هذا من سنام البعير، ومنه تسنيم القبور لقول المسيب ابن علس في وصف امرأة: كأن بريقتها للمزاج من ثلج تسنيم شيبت عقارا، أراد كأن بريقتها عقارا شيبت للمزاج من ثلج تسنيم، يريد جبلا اسمه هذا الاسم. السين والنون والنون المسنون. قال الله سبحانه وتحات الدهر والجدب بني فلان وقوم يقولون أسحته بالألف. وقال الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. والمسحة المهلك، والمجلف الذي بقي منه بقية، ولم يدع أي لم يبقي. وقال سويد بن أبي كاهل: أرق العين خيال لم يدع من سليمة ففؤادي منتذع. لم يدع أي لم يستقر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال مجاهد في قوله إلا رجلا مسحورا أي مخدوعا، لأن السحر حيلة وخديعة. وقالوا في قوله فأنى تسحرون أي من أين تخدعون، وإنما أنت من المسحرين أي من المعللين. وقال امرؤ القيس: ونسحر بالطعام وبالشراب أي نعلل فكأننا نخدع. وقال لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحري أي معلل، والناس يقولون سحرتني بكلامك يريدون خدعتني. وقال أبو عبيدة: رجلا مسحورا أي له سحر، وهو أيضا مسحر، وكذلك كل دابة أو طائر أو بشر يأكل فهو مسحور لأن له سحرا، والسحر الرئة. السين والحاء والقاف السحيق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والسحيق البعيد، وهو من قولهم أبعده الله وأسحقه، وسحقته الريح، ومنه نخلة سحوق أي طويلة، ويقال بعد وسحق. وقال ابن قيس الرقيات: كانت لنا جارة فأزعجها قاذورة يسحق النوى قدما. وفي مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى فسحقا، قال بعدا: أما سمعت قول حسان: ألا من مبلغ عني أبين فقد ألقيت في سحق السعير. هنا تنتهي هذه المادة، ونؤجل المادة الباقية وهي مادة السين والدال والدال لضيق وقت هذه الحلقة إلى مطلع الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ متعب السليمي.